في هذا يستعين بهذا على الاستمرار والثبات وعدم الحركة، لأنه إذا فحج رجليه احتاج أن يلمهما أحيانا، وإذا رصهما احتاج أن يفرقهما أحيانا، فالأفضل أن يكون بين بين، لا مفرجتين ولا متلاصقتين، ليكون اعتماده في الفريضة على كلتا قدميه. ويكره العبث ويكره تغميض العين، نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود. ويكره تغميض العينين، لا يغمض عينيه وهو في الصلاة، وإنما ينظر إلى موضع سجوده. قال العلماء رحمهم الله إلا إذا كان فتحه لعينيه يقع على محرم، كأن يمر بين يديه امرأة يقع على شيء يشغله في صلاته، كأن مرت بين يديه زوجته، وإن كان نظره إليها سائر، لكن في حال الصلاة لا ينبغي أن ينظر، فلئلا يشتغل بالنظر إلى زوجته يغمض عينيه ما دامت بين يديه، ما دامت أمامه. وتغميض العينين في الصلاة من فعل اليهود كما ورد، ومن فعل المجوس، لأن المجوس يصلون إلى النار ويغمضون أعينهم. ويكره العبث كله، وما يذهب بخشوع الصلاة، ولا تبطل الصلاة بشيء من هذا إلا ما كان عملا كثيرا. ويكره العبث كله، العبث مثلا تحريك اليدين بالأزارير، يفتح ويصك، باللحية يعبث بها أو يحركها، بالأنف، بالرأس، بالثياب، بالكساء، بأي شيء، لا ينبغي أن يكون خاشع، أن يكون قانت لله واقف بين يديه. ولذا أمر المصلي بأن يضع يده اليمنى على اليسرى ويجعلهما على الصدر لأجل أن يقيدهما، فيسلم من العبث ويظهر الخشوع والتذلل بين يدي الله جل وعلا. وما يذهب بخشوع الصلاة، كل شيء يذهب بخشوع الصلاة من حر شديد أو برد شديد أو حركة بين يديه أو حديقة بأشجارها مثلا تشغله، كل ما يذهب بخشوع الصلاة ينبغي أن يتجنبه المصلي ليكون على أحسن هيئة، وأدعى لأن يكون أخشع في صلاته. ولا تبطل بشيء من هذا، يعني كل ما تقدم من المكروهات لا تبطل بها الصلاة والحمد لله، لكنه يكره فيها، تجنبه يؤجر عليه المرء، ووقوعه لا يأثم به والحمد لله، إلا إذا كثر، إذا كثر وذهب خشوعه بالكلية وكثر عبثه بيديه وكثر عبثه برجليه بطل صلاته، لأنه ما كان يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يكثر العبث بيديه قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، لكن ما خشع قلبه فجوارحه تعبث لا يدري أين هو. فصل. ولا بأس بعد الآية ولا بأس بعد الآية والتسبيح، لأنه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين. ولا بأس بعد الآي، يعني يعد الآيات التي يقرأها، مثلا يقرأ ويعد الآيات 15 بأصابعه مثلا وهكذا، ليعرف كم آية قرأ، أو إذا كان رتب الآيات في القرآن مثلا، أن ما ورد في قصة نوح عليه السلام مثلا 10 آيات في هذه السورة فيعدها حتى لا يكون أسقط شيئا منها، وما ورد في قصة هود ثمان آيات مثلا، فيعدها بأصابعه حتى لا ينسى شيئا منها مثلا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعدها حتى لا يسقط شيئا منها من سورة الرحمن في مقاطع السورة، وهكذا. إذا كان هذا لمصلحة فلا بأس بذلك، أو يعينه على التدبر والتأمل، أو يعينه على الحفظ، فلا بأس بعدها يعني بالأصابع دون النطق، لأنه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين، وهم الثلاثة رحمهم الله من سادات التابعين. ولا بأس بقتل الحية والعقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الثلاث، الحية والعقرب. ولا بأس بقتل الحية والعقرب وهو يصلي، لأن في تركها ضرر، لأنها ربما اعتدت عليه أو اعتدت على غيره ممن حوله، فإذا رأى الحية أو رأى العقرب وهو يصلي فيأخذ مما حوله شيء ويضربها ويقتلها، ولا يؤثر هذا على صلاته، لأن هذا العمل لمصلحة، ما عمله عبث، وإنما حفاظا على نفسه وحفاظا على أرواح الآخرين وعلى سلامتهم، فهي عدو وقد تفتك به أو بغيره، فأمر بقتلها بأن يأخذ عصا أو حذاء أو حصات أو نحو ذلك ويضربها حتى يقتلها ولو تحرك. وإن قتل القملة فلا بأس، لأن عمر كان يقتل القمل في الصلاة، رواه سعيد. قال القاضي: والتغافل عنها أولى. وإن قتل القملة فلا بأس، لا حرج عليه ولا إثم في هذا، لأنه روي أن عمر رضي الله عنه كان يقتل القملة وهو في الصلاة، رواه سعيد. قال القاضي: والتغافل عنها أولى، يعني حتى لو رآها تمشي على ثوبه تغافل عنها حتى ينتهي من صلاته، لئلا يشغل نفسه بما يشغله عن صلاته وخشوعه. ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا. ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة، إذا كان هناك حاجة، كأن يكون مثلا ثوبه ارتفع فينزله، أو انصفط فيعدله، أو يسر شيئا من بدنه مثلا، أو يفتح الباب لمن طرق الباب لئلا يتركه خلف الباب فيشغله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة مثلا، أو ناداه شخص فسبح فقال سبحان الله مثلا، أو قال الله أكبر أو نحو ذلك لإشعار من يناديه مثلا أنه يصلي، أو تحرك التلفون بين يديه فنزع الفيشة مثلا لئلا يشغله رنين التلفون باستمرار، وهكذا. يعني أي شيء يعمله لمصلحة ومحافظة على الخشوع في الصلاة فإنه لا يؤثر، أو مثلا حمل طفلا صغيرا أو أنزله فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها، بنت ابنته زينب يحملها، فإذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها على الأرض عليه الصلاة والسلام، وهذا في النافلة. فإذا كان الحركة والعمل يسير ولمصلحة فلا حرج في هذا. فصل: وإن تثاءب في الصلاة استحب له أن يكظم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، وفي رواية: فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، رواه مسلم، وهذا حديث حسن. وإن تثاءب، لأن التثاؤب ما يأتي به المرء، إنما قد يتسلط عليه التثاؤب، فإذا تثاءب فعليه أن يكظم، يمنع التثاؤب ما استطاع، فإن لم يستطع أن يمنعه فليضع يده على فيه لئلا يدخل الشيطان في فيه ويتلاعب به، لأن الشيطان إذا رأى ابن آدم يتثاءب ضحك وسره ذلك، وكما ورد التثاؤب في الصلاة من الشيطان بخلاف التثاؤب في الحرب والقتال، فهو سكينة ورحمة من الله جل وعلا، وأما في الصلاة فهو إشغال للعبد عن الصلاة وصرف له عنها، فيستحب له إذا تثاءب أن يكظم ما استطاع، فإن لم يستطع أن يكظم تثاؤبه فليضع يده على فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، رواه مسلم. نعم. وإن بدره البصاق بصق على يساره، وإن بدره البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنقع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه إذا كمل الحديث؟ إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فكفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض. فإن غلبه البصاق، تجمع في فيه بصاق أو نخامة أو نخاعة مثلا، ماذا يعمل؟ إن كان يصلي خارج المسجد فيدخل عن يساره، يتمايل يسارا قليل ويدخل، أو تحت قدمه مثلا في الأرض. فإن كان في مسجد فلا يحسن أن يبصق في المسجد، أو كان في فراش مثلا فلا يحسن أن يبصق في الفراش، وإنما يأخذ طرف ثوبه أو عمامته أو غترته أو شماغه أو نحو مما عليه ويبصق بطرفه ويفرك أحدهما الطرف بالآخر حتى لا يتجمد أو يبقى هذه النخاعة أو النخامة كريهة المنظر، لأجل أن تزول عينها. هكذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعلمهم، وهذا تعليم للأمة قاطبة. فالمرء لا ينبغي أن يسعى في تجميع البصاق أو النخامة أو يحرك شيئا من داخله، وإنما إذا غلبه شيء من ذلك أو رأى أنه يمنعه من الاستمرار في القراءة فليخرج. إلى أين يخرج؟ إن كان في تراب خارج المسجد مثلا فيبصق عن يساره، ولو التفت يسيرا كما تقدم لنا أن الالتفات اليسير لحاجة لا يؤثر، يبصق عن يساره أو يبصق تحت قدمه، ولا يبصق أمامه لأن الرحمة تواجهه، فلا يبصق أمامه. وإن كان في مسجد فلا يبصق في المسجد، أو كان في فراش فليأخذ طرف ردائه أو ثوبه أو شيء مما عليه ويبصق به ويحك بعضها على بعض حتى تذهب عينها. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة في قبلة المسجد وتأثر من هذا صلى الله عليه وسلم، وقال: أيحب أحدكم أن يستقبل في وجهه ويبصق في وجهه؟ كل الناس يكره ذلك، فلا ينبغي له أن يكره أن يبصق أمامه، وإنما يبصق كما تقدم في الأرض أو في ثوبه. نعم. وإن سلم على المصلي رد بالإشارة، لما روى جابر رضي الله عنه قال: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني وقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. متفق عليه. وإن سلم على المصلي فلا حرج، يعني إذا جئت إلى شخص يصلي وفي صلاته فلا حرج أن تسلم عليه وإن كان في صلاته، وعليه هو أن يرد بالإشارة، مثلا هو قائل بيديه هكذا فيرفع يده كفه اليمنى أصابعه يشير إليك إشارة أنه في صلاته، وهذا رد، وهذا يكفي في الرد. فلا يقال إنه يكره أن يسلم على المصلي، لا، لا حرج إذا جئت إلى شخص يصلي في مكان ما وقلت السلام عليكم، فلا يرد هو بالسلام وإنما يرد بالإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لام جابر وما قال له لم سلمت علي وأنا أصلي، ولم يقل له بعد ذلك إنه لا ينبغي أن يسلم على المصلي، وخشي صلى الله عليه وسلم أن جابرا لم ير إشارة، وإلا جابر يقول أشار إلي، لكن خشي صلى الله عليه وسلم أن جابر لم ير الإشارة فأحب أن يبلغه لئلا يكون في نفسه شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. ومن المعلوم أنه كان في صدر الإسلام أن كان المرء يسلم على المصلي والمصلي يرد السلام، يقول وعليكم السلام، وإذا عطس أحد بجواره شمته قال له المصلي يرحمك الله، فيقول المصلي الآخر يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا في صدر الإسلام. ثم لما نزل قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين قال الصحابي رضي الله عنه أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فنهي عن الكلام، ولم ينهى عن السلام على المصلي، السلام تسلم عليه، فإذا سلمت عليه هو عليه أن يرد عليك بالإشارة باليد. فإن خشيت كنت أنت الذي سلم عليه وخشيت أن لا يكون رأى الإشارة فبعدما تسلم من صلاتك أخبره، قل له يا أخي أنت سلمت علي وأنا أصلي وأنا رددت عليك كما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، رددت عليك بالإشارة لئلا يكون في نفسه شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.